لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ في بداية هذه الحلقة ونحن على مشارف دخول شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذا الشهر ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصية للاستعداد لهذا الشهر الكريم في آخر أيام شهر شعبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الجمعة هي آخر جمعة في شهر شعبان، وبعد أيام قلائل يحل علينا ضيف كريم وموسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل والأعمال الصالحة. هذا الشهر المبارك الذي فيه ترفع الحسنات وتضاعف وتغفر الزلات ويكثر فيه العتق من النار، موسم المواسم التجارة مع الله عز وجل. ويعني أقف وقفة حقيقة، كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان من العام الماضي ونصومه، ثم سرعان ما مرت الأيام والليالي وها نحن نستقبل رمضان من هذا العام. يعني سبحان الله، الإنسان يتعجب من سرعة مرور الأيام، سرعة عجيبة. يعني هذا العام 1444 ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان، يعني الشهر التاسع من العام الهجري. فيعني هذه السرعة العجيبة مؤشر على سرعة تصرم العمر. العمر يتصرم هكذا، يذهب العمر هكذا، والإنسان كل يوم يسير إلى أن يصل إلى نقطة توقف للقاء الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كما قال الحسن رحمه الله: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب مضى بعضك. إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. وكل يوم يمضي يقرب الإنسان من الآخرة ويبعده عن الدنيا. كل يوم، كل يوم يمضي ينقص به العمر ويقترب به الأجل. فهذه السرعة ينبغي أن يقف معها المسلم ويحاسب نفسه، ويجعل شهر رمضان هذا الموسم العظيم فرصة لمحاسبة النفس وتدارك ما تبقى من العمر. الإنسان حياته في هذه الدنيا فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. إن نجح في هذا الاختبار العظيم الذي نعيشه الآن سعيد السعادة الأبدية، وإن فشل خسر كل شيء حتى نفسه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فيعني حياتك ليست مجال المغامرة أو التجربة، أو هي فرصة واحدة، فرصة واحدة ترتب عليها سعادتك وشقاوتك. أمور الدنيا ممكن أنك تخفق وتعوض، ممكن الإنسان في صفقة تجارية يخفق فيها ويعوض، ممكن مثلا في اختبارات الدنيا في دراسة في كذا يخفق ويعوض، لكن حياتك أيها الإنسان هي ما فيها مجال التعويض، ليس فيها مجال المغامرة. نحن الآن في سير إلى الله عز وجل، نكدح في هذه الحياة، لكن لا بد من نقطة توقف للقاء الله سبحانه. وهذا الأجل مغيب عنا، لا ندري، ربما يكون قريبا. كم من إنسان أصبح ولم يخطر بباله الموت ولو بنسبة 1%، وأمسى مع الأموات. ولهذا فالإنسان ينبغي أن يتخذ من هذا الموسم، من هذا الشهر المبارك، فرصة يقف مع نفسه، يحاسب نفسه، يتدارك ما تبقى من العمر، ينظم وقته في هذا الشهر، يحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر، ويعلنها توبة إلى الله عز وجل وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. ومن رحمة الله تعالى أن جعل للعبادة مواسم، كما أن تجارة الدنيا فيها مواسم، تجد أن التاجر إذا أقبل الموسم يخطط لهذا الموسم ويعقد اجتماعات كيف نستغل هذا الموسم، ثم يضاعف من جهده في هذا الموسم بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح. هكذا أيضا في التجارة مع الله عز وجل لها مواسم، من هذه المواسم هذا الموسم العظيم شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات والأجور وتغفر فيه السيئات. ولذلك ينبغي أن يستحضر المسلم هذا المعنى، وأن شهر رمضان شهر عبادة وشهر طاعة وتقوى لله عز وجل، فعليه أن يجتهد في اغتنام أوقات هذا الشهر، وأن يحرص على أن يتزود كل يوم بزاد التقوى، وأن تكون حاله في رمضان هذا العام أفضل من حاله في السنوات الماضية، لأن الإنسان ينبغي كلما تقدم به العمر أن يكون إلى الله أقرب. صلى الله عليكم. مستأذنكم ببعض الاتصالات. أمين تفضل. سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد يا أخو. تفضل يا غالي. ما صحة حديث أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة؟ طيب عندك سؤال آخر؟ جزاك الله خير. حياك الله. سالم تفضل. يا سالم. نعم. تفضل يا غالي. سؤالك يا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك؟ أهلا. حبيت أسأل بعد منكم حكم الواحد إذا وقع في التورق هذا عن طريق التمويل، التورق اللي يسمونه التورق المنظم يعني. نعم. يعني أخذ التورق وبعدين علم أنه يعني هو ذهب لأنه يأخذ تمويل ولم يسأل عن وش نوعية التمويل، بس أخذ. يعني وقع في معاملة محرمة. سؤالك ما يعني ماذا يفعل؟ نزل المال اللي نزل في الحساب الآن. لكن يعني ضيقة وكذا، يعني ماذا يفعل الآن؟ اسمع الشيخ سالم يسألك. يعني تمويل أخذته من بنك؟ نعم. من أي بنك؟ الراجحي. طيب ما هو الإشكال عندك فيه؟ سمعنا بعدين انه عن طريق المعدن البلاتينيوم هذا. معدن بلاديوم. نعم. بلاديوم. ف ما ادري سمع يعني انه يعني في كلام وكذا وانه طيب سنوضح. الان السؤال واضح يا سالم. عندك سؤال اخر؟ اي انا المال اللي عنده في حسابه ماذا يفعل؟ هل ابشر مثلا يعني احس بضيقه؟ هل لا ابشر ابشر يعني تسمع الجواب بالتفصيل ان شاء الله. شكرا جزيلا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم الله. عندي سؤالين. تفضل. ما الافضل في العشر الاواخر من رمضان، الاعتكاف في المسجد الذي جانب بيتي ام المجاور في الحرم او المسجد النبوي؟ طيب السؤال الثاني. اي نعم. اذا انشا شخص تطبيق يعني كمنصة على الجوال مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي او موقع للتجاره مثل حراج، حيث المستخدمين للتطبيق يمارسون ما يريدونه ويبيعون اللي يبغونه، فما حكم من يرسل او يبيع محرم على صاحب المنصه؟ طيب هل يحسم وهل يحرص على ازاله الحرام اللي يرسله المستخدمين؟ ابشر ابشر يا غالي تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. انا عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. طيب جابر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤالين الله يعطيك العافية. تفضل. السؤال الأول، هل ورد يعني خلف صلاة الجمعة صلاة 6 ركعات؟ يعني قصدك بعد الجمعة؟ إيه نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني طال عمرك، هل التسبيح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه غفر الذنوب ولو كان كذب البحر كما قال صلى الله عليه وسلم، هل تكفر الكبائر هذه؟ طيب بقي شيء؟ سلام. حياك الله. يا مرحبا. خالد تفضل. يا خالد. اي نعم. تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم يقبل منكم إن على كل شيء قدير ونحبكم في الله يا شيخ. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. تفضل. استفسار يا شيخ، عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الأقارب يستثمر في بناء يعني عمارة أو كلا. نعم. ويعني مضى عليها أكثر من الحول، بل الحول الثاني قرب يمضي عليه يعني الحول الثاني، ولا استطعت أني أكمل البنيان أنا ويا شراكة في هذا البنيان، ولا أدري كيف الزكاة. يعني الآن هذا المبلغ لم يعد كاش في الحساب، وإنما بنيته جزء من العمارة بس ما كملتوها. أي نعم، استخدم المبلغ في بناء العمارة ووقف نعض. طيب. ولا عندي فلوس أكمل، ولا عندي وما أدري عن الزكاة. طيب الغرض من البناء يعني بيت السكن؟ استثمار، لا استثمار البيت. المتاجرة. اي نعم. نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الآخر صفة صلاة سجود الشكر يا شيخ. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. ممكن سؤال ثاني؟ إيه تفضل تفضل. بالنسبة للوالد كبير سنه وتعبان يعني مرة، الله يحفظه ومتعب الصحة والعافية. الله يشفيه ويعافيه. آمين. أتولى أنا بعض أخواني في تنظيفة وكذا، ما أدري الحكم الشرعي فيه، ويعني هو مرة كبير سن ما يقدر، دحين اللي تولى خدمته. أبشر بالخير، الله يكتب لكم الأجر ويشفيه ويعافيه. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا يا خالد. بقي شيء؟ طيب نبدأ بركة الله بأسئلة الإخوة الكرام. سامي سأل عن صحة حديث أفضل الصلاة فجر يوم الجمعة جماعة في فجر يوم الجمعة جماعة في المسجد. هذا الحديث خرجه البيهقي في شعب الإيمان، لكنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عن ابن عمر، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سالم سأل سؤال عن معاملة، يعني هل كل التمويل الذي يكون في البنوك هو عبارة عن تورق منظم، خاصة إذا كان يعني فيما يتعلق بالأسهم أو السيارات وغيرها؟ هذا واضح، لكن مثل المعادن هل يقع التورق منظم فيها أم لا؟ أولا نقول أخ الكريم، لا تجزم بتحريم معاملة حتى تسأل عنها، وتسأل أيضا من كان قريبا من تصور واقع المعاملة، لأن بعض ربما يسأل إنسان بعيد لا يعرف واقع التعامل. فمثل هذا التورق أو التمويل الذي أخذه السائل الكريم من مصرف الراجحي هذا لا بأس به، منضبط والضوابط الشرعية، بيع وشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. يعني هذا العميل يأتي للبنك ويقول أريد سيولة، فيقول نحن نعطيك تورقا في معادن في البلاديوم، معدن البلاديوم، فكم تريد؟ يقول أريد مثلا مبلغ 100,000 مثلا، يشترون له هذا المعدن من السوق ويقبضونها ويتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها عليه، وبحيث تكون ملكا له، ويعطونه إن أراد شهادة أيضا على البيع، وتكون برقم تسلسلي حيث يكون له الغنم وعليه الغرم، فهو بيع حقيقي ليس بيعا صوريا. ثم بعد ذلك إن أراد أن يحتفظ بهذا المعدن له ذلك، إن أراد حتى أن يشحن إليه في البلد الذي يقيم فيه يمكن، لكن يتحمل تكاليف الشحن. الغالب على العملاء أنهم لا يريدون هذا ولا ذاك، إنما يريدون السيولة، فيقولون للبنك نريد أن تبيع لنا هذا المعدن، فيبيعها في السوق ثم يودع المبلغ في حسابه، فهذا لا بأس به، والله تعالى يقول أحل الله البيع. فهذا التمويل الذي ذكره أخ الكريم نقول تمويل منضبط بالضوابط الشرعية ولا إشكال فيه. من باب الفائدة، ما هو الفرق بين التورق المنظم والمعاملة التي سأل عنها الأخ الكريم؟ نعم، التورق المنظم الذي أفتت أو قررت المجامع الفقهية تحريمه هو الذي لا ينضبط بالضوابط الشرعية، ومنها عدم التملك، أو أن يكون البيع صوريا، أو عدم التعيين، عدم تعيين السلعة، يعني يكون في إخلال بهذه الجوانب. المصارف الإسلامية جعلت الضوابط تعالج بها هذه الإشكالات الموجودة في التورق المنظم، ولذلك التورق المنظم له صورة ممنوعة وهي التي لا تتحقق فيها الضوابط الشرعية، وصورة جائزة وهي التي تتحقق فيها الضوابط الشرعية. وقد فصلت هذا في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، يمكن الأخ السائل الكريم يرجع له، ذكرت الصورة الممنوعة والصورة الجائزة، والصورة التي ذكرها الأخ الكريم في مصرف الراجح هي الصورة الجائزة لأنها منضبطة بالضوابط الشرعية. هو سأل سؤال لو أخذناه بشكل منفصل عن تفاصيل سؤاله قبل قليل، وهو لو وقع الإنسان في معاملة محرمة ثم دخل هذا المبلغ إلى حسابه، ما المفترض عليه أن يفعل، خاصة فيما يتعلق بأنها مرتبطة بعقود مع البنوك وغيرها؟ إذا كان هو المقرض فلا يأخذ إلا رأس المال، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا كان هو المقترض إن استطاع أن ينفك من هذا العقد هذا مطلوب، إن لم يستطع الانفكاك منه فعليه التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من الصدقة. نعم. أخونا عبد الرحمن سأل يقول يقول فيما يتعلق بالاعتكاف، هل الأفضل الإنسان يعتكف العشر الأواخر في المسجد القريب بجانبه أو يذهب إلى الحرم أو إلى المسجد النبوي؟ أفضل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، لأن هذه أفضل بقاع الأرض، فإذا تيسر الإنسان ذلك فلا شك أن الاعتكاف فيها أفضل. لكن لو لم يتيسر له الاعتكاف في الحرم فلا بأس يعتكف في أي مكان، يعتكف في أي مكان، لكن يراعي المكان أو المسجد الذي يكون فيه أكثر خشوعا وأكثر إقبالا على العبادة وأكبر والطاعة، لأن بعض المساجد تكون مهيئة للمعتكفين وبعضها لا تكون مهيئة، فيختار المسجد المهيئ الذي يكون فيه أكثر خشوعا وأكثر إقبالا على العبادة. السؤال الثاني يقول الإنسان إذا أنشأ تطبيق أو وضع أو فتح موقع، هذا الموقع مثلا تكون فيه معاملات بيع وشراء أو ناس يعرضون بضائع وغيره، بالتأكيد بعض الأشخاص قد يستخدمونه استخداما غير جائز، فهل صاحب هذا الموقع أو التطبيق يتحمل وزر بسبب بيع هذا المحرم، أم أنه مثلا يكتفي بالإشارة إلى منع ذلك، من تجاوز منع هذه التعليمات فإنه لا يتحمل مسؤوليتها؟ نعم، يكفي أن يضع تعليمات وتبرى ذمته بذلك إن شاء الله، لأن الأصل فيما يستخدم في الحلال والحرام الأصل جواز بيعه، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حريرا يباع عند المسجد اشترى حريرا وأهداه لعمر، فقال يا رسول الله ألست قلت إنما يلبس هذا من لا خلق له؟ قال إني لم أهده إليك لكي تلبسه وإنما لكي تهديه، فأهداه عمر لأخ له مشرك، فدل هذا على أن ما كان يستخدم في الحلال والحرام يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز يعني استخدامه في الحلال، ولا يمنع هذا من التعامل به والمتاجرة به ما دام أنه لم يتمحض استخدامه في المحرم، وإنما يمكن أن يستخدم على وجه جائز أو على وجه محرم، لأن هذا ينطبق على أشياء كثيرة، كثير من الأمور ممكن، يعني حتى السكين مثلا ممكن تستخدمها في الطبخ وفي كذا وفي، ممكن أن يستخدمها إنسان في القتل، فهذا يجري على أشياء كثيرة، ما كان يستخدم في الحلال والحرام يبنى على الأصل، وهو أن الأصل جواز بيعه، إلا إذا علمت بأن هذا المشتري سيستخدمه في الحرام فهنا لا يجوز أن تبيعه عليه. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال، هل كل عمل أو كل طاعة يجب فيه نية قبلها؟ كيف تكون هذه النية؟ الأصل أن العبادة لا بد لها من نية، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الأصل، لكن هناك بعض الأعمال الصالحة إذا فعلها الإنسان بغير نية أجر عليها، ومن ذلك الإحسان ومساعدة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، إذا لم ينوها رياء ولا سمعة وأيضا لم ينوي بها التقرب إلى الله تعالى فإنه يؤجر عليها وإن كان الأجر أقل مما لو احتسب الأجر والثواب. ومما يدل لذلك أن الكافر يثاب على هذه الحسنات كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أتى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى عليها. فالعلماء حملوا هذا على العبادات التي لا تفتقر إلى نية، قالوا مثلا الصدقات، مثل الإحسان، المساعدات، هذه لا تفتقر إلى نية، لكن إذا استحضر المسلم النية فيها وعملها بإخلاص كان أعظم لأجره، لكن لو أنه ساعد إنسانا من غير نية فإنه يؤجر على ذلك على كل حال. ولهذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب من لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهو خير، لأن الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا. فهذه الثلاثة الأمور صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه كلها خير، لكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. السؤال أيضا عن زينة الأظافر التي توضع يعني فوق الأظفر الحقيقي، يعني عبارة عن أظافر صناعية، هل هذه تمنع وصول الماء أم لا؟ أولا لا يجوز تركيب الأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل، لا فرق بين وصل الشعر ووصل الأظافر، كلها معناها واحد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة. ولكن لو يعني فعلت المرأة ذلك ووضعت أظافر صناعية، هذه لا شك أن هذه الأظافر أنها تمنع وصول الماء أيضا للبشرة، فلا تصح الصلاة معها. نعم. أحد الأخوات تقول في مصلى النساء، يعني تسأل عن حكم لبس النقاب، تقول لأني ما أريد أحد يعرفني حيث أصلي وأنا أدخل وأطلع وأصلي وأنا مرتاحة بدون يعني أن يكون فيها علاقات أو كلام وغير ذلك، فما الحكم في هذا؟ يمكن أن تبقي النقاب عليها، لكن عند الصلاة ينبغي أن ترفع النقاب حتى تباشر السجود على الأرض بالجبهة والأنف، ويكره لها أن تصلي وهي منتقبة. وما دام أنها يعني لا تريد أن تعرف، هي إذا وجهت وجهها للقبلة وعليها العباءة فلن يعرف أحد. والله ما أظن الشيخ يعرفونها حتى ولو هي عن النقاب. المهم لو هي لابس النقاب. نعم. أن هذا مكروه. بعض الناس عندما تحصل طيب إذا عرفت بخير، عرفت في الصلاة وعرفت في عبادة، يعني ما الذي يظهرها إذا عرفت بذلك؟ عرفت في أمر طاعة وفي عبادة. بعض الناس عندما تحسس مبالغ فيه. فنقول أخت الكريمة، صلاتك بالنقاب وأنت في مصلى نساء مكروه، السنة أن تباشر المرأة السجود على الأرض بجبهتها وأنفها. نعم. نأخذ بعد اتصالات. رفيف تفضلي. يا رفيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالك يا أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إذا كان على وضوء أو غسلت صلاتي ولبست ملابس فيها نجاسة، يعني اضطرارا، ممكن تكون هذه النجاسة أما مذي أو مني أو غيره من النجاسة، مع وجود الإفرازات الطبيعية عند المرأة، هل تنتقل لي النجاسة ويأثر على صحة وضوء الغسل أو لا؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، انتهيت من الغسل الواجب ووجدت آثار يعني إفرازات في انت يا رفيف، عندك وسواس؟ اي عندي. طيب ابشر ان شاء الله تسمعين توجيه الشيخ. شكرا جزيلا. ام جمانة تفضلي. يا ام جمانة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، سؤالك يا اختي. لو سمحت، عندي فيها كثرة الاعلانات عن المحافظة الاستثمارية، انا فيها محفظة إبان المالية، تطبيق نزلته طبعا يستمر فيه إداء شهري. وش اسمها التطبيق؟ إبان المالية. اسمها إيش؟ إبان المالية. إبان. طيب، يعني أنت سؤالك عن هذه المحفظة أو بشكل عام؟ لا، بشكل عام والمحفظة هذه. طيب أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ شكرا لك. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله، عبد الله معنا؟ طيب يبدو لي عبد الله بعيد عن محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم بالله. أحبك الله يا غالي. سؤالك. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا أخوي يشتغل في شركة لنقل النفط، وبيبدأ رمضان إن شاء الله في البحر. نعم. ما ندري هل نبدأ الصوم أو هل يبدأ الصوم مع السعودية أو مع الدول اللي هو بجانبها مثلا لو كان عند ماليزيا أو أي دولة ثانية. طيب السؤال الثاني. ومتى كذلك ينتهي؟ السؤال الثاني حكم الجمع القصر، يعني السفينة تمشي للأشهر، يعني هو بيقعد 6 شهور في البحر. نعم. والسفينة يعني تسير. طيب. هل يجمع ويقصر طول هذه المدة؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث حكم الاستثمار في صندوق دراية، وهل عليه زكاة؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. جابر يقول هل ورد أن يصلي الإنسان بعد صلاة الجمعة 6 ركعات؟ لا أعلم لهذا أصلا، إنما الذي ورد أن يصلي بعد صلاة الجمعة 4 ركعات كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا هو الذي ورد في الجمعة. أيضا ورد في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلىها 4، وإذا صلى في بيت صلى 2. لكن حديث أبي هريرة أرجح لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بينما حديث ابن عمر من فعله، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل كما هو مقرر عند الأصوليين. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن السنة البعدية لصلاة الجمعة أنها 4 ركعات، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنها 4 ركعات، 2 ركعتين ثم 2 ركعتين مطلقا، سواء صلىها في المسجد أو صلىها في البيت. السؤال الثاني يقول ما ورد من فضل الأذكار وأنها تكفر الخطايا، وذكر مثل من قال سبحانه وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. السؤال هل هذه الخطايا هي تشمل الكبائر أم فقط الصغائر؟ هذه خاصة بالصغائر فقط، وأيضا خاصة بغير حقوق العباد، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، إلا عبادة واحدة تكفر الصغائر والكبائر وهي الحج المبرور. الحج المبرور يكفر كل شيء، يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال ربنا سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يرجع ولا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى، يعني سواء تعجل وتأخر لمن اتقى الله تعالى في حجه يرجع ولا إثم عليه. فالحج هو العبادة الوحيدة التي تكفر جميع الذنوب، أما مع ذا فتكفر الصغائر، وأما حقوق العباد لا يكفرها شيء، حتى الحج وحتى يعني الشهادة في سبيل الله، حقوق العباد باقية لأصحابه يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه عنده حق فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، عظم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت الله ما فشل. حقوق العباد لا يكفرها شيء، لا بد من التحلل من أصحابها، وإلا فإن القصاص يكون يوم القيامة. أما حقوق الله عز وجل فالصغائر تكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة وبصيام رمضان يعني بما وردت في النصوص. الحج يكفر الجميع على القول الراجح، يكفر الصغائر والكبائر إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتنا. من وقع بحادث بسبب أنه وقع في مخالفة مرورية، مثلا قطع الإشارة عمدا ووقع حادث وهذا الحادث تسبب بموت أحد، هل يتحمل هذا الشخص الذي قطع الإشارة شيء من حيث الصيام والدية وغيرها؟ نعم، إذا كان قد تسبب في وفاة شخص حتى ولو لم يكن متعمدا، حتى لو كان من طريق الخطأ، ما دام أن عليه نسبة خطأ فيتحمل الدية والكفارة، يتحمل الدية بحسب نسبة الخطأ، ويتحمل الكفارة وهي عتق رقبة ولا يوجد رقاب الآن، فيصوم 2 شهرين متتابعين لقول الله تعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها، ثم قال فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. فمن تسبب في وفاة غيره بحادث سيارة وكان عليه نسبة من الخطأ، والغالب أن الحوادث يكون فيها نسبة من الخطأ، يعني لا بد في الغالب أن يكون عليه نسبة من الخطأ، فعليه الكفارة حتى لو كانت نسبة الخطأ 1%، عليه كفارة وعليه الدية لكن بقدر نسبة الخطأ. إذا كان مثلا نسبة الخطأ 50% يكون عليه نصف الدية وهكذا. نعم. نستأذنكم فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله بقوم معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل. من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف. تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. في بلد النماء والعطاء وفي مجتمع الخير والسخاء انطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، والتي تعرف باسم رفاق مصداقا لقول المصطفى عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذه الجمعية المباركة، جمعية رفاق لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، تأسست في عام 1432 للهجرة بتوفيق من الله. تجاوزت هذه الجمعية من العمر أكثر من 12 سنة. بدأ نشاطها وانطلق خيرها لتحقيق حلمها الكبير، الريادة في بناء اليتيم من خلال رسالتها العظيمة ورؤيتها الثاقبة في تقديم الرعاية والتنمية المستدامة لليتيم وأسرته وتمكنهم من الحياة الكريمة وفق منظومة مؤسسية من البرامج الاجتماعية والتنموية والرعوية. في المسار الرعوي لدينا أكثر من 52 خدمة رعوية تعنى في موضوع كسائهم وغذائهم والأجهزة الكهربائية وتأثيث المنازل وترميمها وما شابه ذلك من الرعايات، التي نرعى فيها أكثر من 1400 بيت على مستوى المنطقة بتوفيق من الله. وكذلك في الجانب المسار التنموي، وهو تمكين لهذا اليتيم وتحفيزه لهذا الميدان وأن يكون معطاء في هذا البلد المعطاء. فجمعية رفاق هي جمعية تخصصية تعنى برعاية اليتيم وأسرته، وتقدم أنشطتها على نطاق واسع داخل منطقة حائل ببرامج نوعية ومتميزة. رعاية شاملة ينالها المستفيدون لكل جوانب الحياة، تعليمهم وتدريبهم وتنشئتهم تنشئة آمنة ومستقرة في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية. فللجمعية نجاحات واعتمادات، ومن أبرزها جائزة التميز في أمير المنطقة منطقة حائل سنتين على التوالي، وكذلك الاعتمادات من الآيزو وربيز ونظام أو المنظمة الموثوقة. هي صرح خيري ترتبط أعمدته بقلوبكم الرحيمة وتبرعاتكم السخية ومساعدتكم الفعالة، مما يساعد على تحقيق أهدافها واستمرار برامجها من خلال دعمكم لوقف أيتام حائل. تعزم الجمعية بتوفيق من الله عز وجل وإعانته إلى وقف يرعى فيه أيتام حائل وإحياء هذا الكيان المبارك الذي يرعى هؤلاء الأيتام وأسرهم. وعلم السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. خالد سأل سؤال، يقول هو أعطى أحد أقاربه مبلغا من المال لكي يكون شريك معه في عمارة، بنوا هذه العمارة لكنهم لم يتموها، الآن لهم أكثر من سنة وهي متوقفة بسبب أنهم ما عندهم من المال مبلغ حتى يتموا بناء العمارة، والعمارة هدف منها استثماري، فهل عليهم زكاة أم لا؟ نعم، يعني هذه التجارة الآن تعثرت، كانوا يريدون أن يبيعوا هذه العمارة ويتاجروا فيها لكن تعثرت وتوقفوا الآن، فإذا باعوها مستقبلا يزكونها عن مرة واحدة، إذا باعوها مستقبلا هذا يعني أعدل الأقوال في الاستثمارات المتعثرة، أنها إذا بيعت يزكونها عن سنة واحدة. نعم. السؤال الثاني عن صفة سجود الشكر. سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوة، يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى كما في سجود الصلاة ويكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك يحمد الله تعالى ويشكره على النعمة المتجددة أو على اندفاع النقمة، لأن سجود الشكر يشرع عند تجدد النعمة أو عند اندفاع النقمة، فيحمد الله تعالى، ليس هناك صيغة معينة وإنما هو ينشئ صيغة مناسبة يحمد الله تعالى ويشكره فيها على تجدد تلك النعمة أو على اندفاع نقمة، وهذه صورة من صور الشكر. هناك صورة أخرى يغفل عنها كثير من الناس وهي الصدقة، الصدقة عندما تتجدد نعمة وتندفع نقمة يتصدق الإنسان شكرا لله عز وجل، وهذا قد وردت به السنة كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما بشر كعب بتوبة الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي يعني من شكر نعمة الله تعالى على أن تاب علي أن أنخلع من مالي صدقة لله، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك يعني وتصدق بالبعض شكرا لله عز وجل، فهذا يدل على استحباب الصدقة أيضا من باب الشكر لله سبحانه، يعني مثلا إنسان أصيب في حادث ونجا مع أن الحادث شنيع لكن الله تعالى نجاه، هنا يشرع له أن يسجد الشكر سجود الشكر ويتصدق أيضا، إنسان مثلا تجددت له نعمة من مثلا مال من مثلا ولد من أي نعمة متجددة يسجد لله سجود الشكر، وأيضا ينبغي له أن يتصدق بما تجود به نفسه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. السؤال الثاني يقول والده كبير في السن ولا يعني لا يستطيع أن يستقل بنفسه، فهم يعتنون به وينظفونه وجلك الله من النجاسة وغير ذلك، ما الحكم في هذا؟ لا بأس بذلك، لأن ستر العورة هو من باب سد الذريعة، ذريعة الفتنة، وما حرم سدا للذريعة جاز ما تدعو إليه الحاجة، والفتنة هنا منتفية، يعني هذا إنسان كبير في السن وبحاجة إلى الخدمة، ومن يخدمه ربما ينظر إلى عورته بل ربما يمس عورته، والفتنة هنا غير واردة أصلا، فلا حرج في ذلك. رفيف سألت في هذه الحلقة أسئلة وسبق أن سألتنا أسئلة، هي يبدو أنها تعاني من الوسواس فيما يتعلق بالطهارة، ما نصيحتكم لها؟ نقول أخت الكريمة ينبغي أولا أن تبحثي عن علاج جذري لهذا الوسواس، لأن يعني كونك تفتين في مسائل جزئية لا يعالج المشكلة عندك، فهذا الوسواس ما سببه أصلا، لا بد أن تبحثي عن السبب، وذلك بالاتصال بالأطباء المختصين، لأن الوسواس القهري له أسباب متعلقة بالدماغ، والأطباء المختصون لهم في هذا العلاجات سواء كانت بالعقاقير أو كانت بالجلسات النفسية أو غير ذلك، فننصح الأخت الكريمة بأن تبذل السبب وأن تتواصل مع الطبيب النفسي المختص للعلاج. الأمر الثاني جزء منها هي يعني لعلاج هذه المشكلة، وهي أن تقوي عندها جانب الإرادة والشجاعة، وإذا أفتيت بفتوى تلتزمها ولا تذهب تسأل مرة أخرى أو تبحث، تلتزم الفتوى وتقطع التفكير في هذا الشيء الذي توسوس فيه، تقول أنا أفتيت بهذا الأمر وفي ذمة فلان الذي أفتاني، ولا تفكر في هذا الأمر، تنشغل بتلاوة القرآن، تنشغل بأمور أخرى حيث تقطع التفكير في هذا الأمر، ربما تجد صعوبة في البداية لكن تقاوم، مع مرور الوقت يبدأ الوسواس يضعف عندها شيئا فشيئا. فمثلا في سؤال الذي سألت عنه هل تنتقل النجاسة، لا تنتقل النجاسة، إذا الإنسان إذا أزال النجاسة فإنها لا تنتقل. يعني هي تقول الإنسان مثلا في ملابس نجاسة ونام هل تنتقل الفرش؟ نقولها لا تنتقل، ودعي التفكير في هذه الأمور. هذا كونك تنشغلين بالتفكير وتبدأين تسألين، وربما أحيانا المسؤول لا يدري أن عندها وسواس وافتها فتوى على أنها يعني ليس عندها وسواس فتشد على نفسها أكثر. فنقول إذن عليك أمرين. الأمر الأول أن تذهبي أن تفعلي السبب بأخذ العلاج من الطبيب المختص، والأمر الثاني أن تقومي بجانب سلوكي بالنسبة لك بقطع التفكير، بأنك إذا استفتيتي تلتزمين الفتوى وتقطعين التفكير وتشغلين نفسك بأمور نافعة. أم جمانة تسأل عن المحافظ المالية التي كثر الإعلان عنها الآن، هل هناك ضوابط لها؟ لا نستطيع أن نفتي في محفظة مالية بعينها، لأن هذه المحافظ تختلف. فما كان منضبطا بالضوابط الشرعية فيجوز الاستثمار فيها، وأما ما لم يكن منضبطا فلا يجوز. كيف تعرف أنها منضبطة بالضوابط الشرعية؟ إذا كان هذه المحفظة تحت إشراف هيئة شرعية أو لجنة شرعية من أهل العلم الموثوقين فيجوز الاستثمار فيها. فتسأل القائمين على المحفظة هل في لجنة شرعية، هل عندكم فتوى؟ فالذي ينبغي لمن يزاول التجارة أن يكون لديه لجنة شرعية أو على الأقل استشارة شرعية، وهذا كان موجودا في الصدر الأول. كان عمر رضي الله عنه يأمر بأن يسأل كل من يتعامل بالتجارة، يسأل عدة أسئلة متعلقة بالبيوع وبالربا والحلال والحرام، فإن أجاب وإلا قال قم لا تقعد في أسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله الناس. ولذلك من يتعامل بهذه المحافظ وهذه الاستثمارات ينبغي أن يكون لديه الحس الشرعي، وأن يجعل لجنة شرعية من أهل العلم الموثوقين، أو على الأقل استشارة شرعية بأن هذه المحفظة تعمل وفق الضوابط الشرعية. نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. من ضمن الأسئلة شخص عنده رحلة عمل إلى جدة ليوم واحد وهو يريد أن يأخذ عمره، هل لابد أن يحرم من الطائرة أم يمكن أن يحرم مكان آخر؟ الأفضل أن يحرم عند محاذاة الميقات وهو في الطائرة ثم يأخذ العمرة ويرجع لعمله، لكن إن لم يتيسر له هذا يذهب إلى جدة بغير إحرام، فإذا أراد العمرة رجع للميقات وأحرم منه، فالإحرام من الميقات لا بد منه. فإن أحرم وهو في ذهابه وفي الطائرة هذا أحسن، لأن هذا فيه مبادرة للعمرة، لكن له أن يذهب إلى جدة ويقضي مهمته ثم إذا أراد العمرة يرجع للميقات. وميقات وادي محرم في الهدف الطائف قريب من جدة ليس بعيدا، فيعني أظن يأخذ ساعة ونص إلى ساعتين بالكثير، فإذا أنهى مهمته يذهب مثلا للميقات في وادي محرم أو السيل ويحرم منه ويأتي بالعمرة. هنا سؤال مهم ويحتاج التنبيه عليه، وهو أنه أحيانا النساء بحسب السؤال تقول أمها توفيت رحمها الله وعندها مبلغ من المال وتريد أن تتصدق هي عن والدتها بهذا المبلغ. كثير من الناس لا يعرف أن المال الآن أصبح تركة حتى وإن كان قليلا، تنبيه على هذا الأمر. نعم، ما دام أن أمها توفيت فجميع أموالها أصبحت ملكة للورثة، أمها انتقلت الدار الآخرة، الآن هذا المال ليس ملكا لأمها هو ملك للورثة، فإذا أرادت أن تصدق به لا بد من استئذان بقية الورثة، فإن أذنوا بطيبة من أنفسهم تصدقت به وإلا فلا. وهذه مسألة يجهلها بعض الناس، تجد أنه بعد وفاة الميت يقوم يتصدق بشيء من أمواله أو بشيء من التركة من غير استئذان بقية الورثة، وهذا لا يجوز. وأيضا كذلك يعني أحيانا يكون الإنسان كبير في السن ويضعف الضبط عنده، فيقوم بعض أولاده بالصدقة عنه من ماله، وهذا لا يجوز. إن أرادوا يتصدقوا من أموالهم فجزاهم الله خيرا، لكن يريدون يتصدقوا عنه من ماله لا يجوز، لأن هذا الآن الكبير في السن حكمه حكم اليتيم تماما، والقائم عليه مثل ولي اليتيم، لا يجوز أن يقرب ماله إلا بالتي أحسن، يحفظ له ماله وينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد، ويزكى هذا المال ويمكن أن يستثمر في مجالات قليلة المخاطر، ولا يجوز أن يتصرف به تصرف آخر أبدا، لا يجوز أن يتصدق منه، وعلى من تصدق من مال كبير في السن أن يغرمه. نعم. لا تبرأ ذمته إلا بأن يغرمه. لأنه قد تعدى على هذا المال. وقول بعض الناس أنه أن هذا كان في حياته يتصدق، نقول هذا كان، لكنه الآن هو محجور عليه الآن، يعني ماله هذا لا يجوز التصرف فيه، ينفق عليه منه على من تزم نفقته فقط ويحفظ له ماله، لكن الولي عليه لا يجوز أن يتصرف فيه بغير ذلك. انتهى الوقت، لكن سؤال الأخير محمد يقول أخوه في يتنقل بناقلة نفط في البحر لمدة أشهر. سؤال الأول عن متى هل يصوم بناء على المنطقة التي هو فيها بدخول شهر رمضان في المنطقة اللي هو فيها أم في بلده الأصلي وهو السعودية؟ الأمر الثاني، هل يجوز له الجمع والقصر خلال هذه الفترة أم لا؟ نعم، هو له يصوم مع أهل البلد الذي يدركه فيه رمضان، وله أن يصوم أيضا مع المسلمين في المملكة، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن الأقرب هو أن يصوم مع أهل البلد الذي يدركه فيه رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس. وأما بالنسبة لهذه يعني السفينة، فإذا كان يتنقل من بلد إلى بلد، فإذا كان إذا بقي في البلد لا يبقى فيه مدة طويلة يعني أقل من 20 يوما، فيترخص برخص السفر. أما إذا كان لو بقي في البلد أقام فيه مدة طويلة يقوم فيه بأشهر فلا يترخص. نعم، شكرا مقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.